يطلب من سماحتكم جزاكم الله خيرا، يقول أن ترشدوني إلى بعض الكتب التي تنهى عن البدع والحلف بالأولياء، وهل هناك بدع حسنة؟ نعم، نرشد كذا كتاب فتح المجيد، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لشيخ البرهان، وفتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والبدع والنهي عنها للشيخ الله رحمه الله، والعصام للشاطبي رحمه الله، كل هذه فيها تحريم البدع. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. كل بدعه ضلاله، ما احدث الناس في الدين من عباده لم يشرعها الله اجتنبها واحذرها، ولكن تستعين بالكتب التي ذكرنا وغيرها من الكتب المعروفه في بيان السنه وبيان البدعه. واذا اشكل عليك تسال اهل العلم من اهل السنه والجماعه. أحسن الله إليكم السماح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.